وبعض الناس لا نشغل الإشارة. كل شيخ بالنسبة الحاج هل يوتر يوم ليلة النحر؟ نعم الحاج يوتر ليلة النحر. لماذا لا يوتر؟ يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. بعض العلماء يقول إنه ما ورد عن الرسول. بعض العلماء يقول ما ورد عن الرسول إنه ينام مباشرة. إذا لم يرد ولم يرد الترك أو النهي عنه وش الأصل؟ الأصل بقاء الحكم. فيوتر حسب عدد ما يوتر به ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس حسب ما يوتر به. حفظكم الله وأثابكم. من ناحية الصلاة الشيخ نصير من عرفة إلى مزدلفة. إذا لم يتمكن من أداء الصلاة الوقوف الصلاة خارج الخط السير كما تفضلتم هل يصلون في الراحلة؟ هو إذا لم يتمكن يصلون على الراحلة لكن بس عدم التمكن أنا عندي أنه غير وارد أصلا. السواق يقف سيارته إذا كان ما يمكن يخرج يمين أو يسار ما نعم ما تتركهم رجال الدوريات ما تتركهم. والله على كل حال احنا نمشي كثيرا ما نجد دوريات لكن احيانا ما يتمكن يكون مثلا في مكان حول وادي شعيب وكسر ما يستطيع. هل المهم اذا لم يتمكن يصل على الراحله كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انهم صلوا على رواحلهم حين امطرت السماء فكانت السماء تمطر والأرض تجري فصلوا على الرواح الفريضة النساء. الشيخ حفظ الله على رجل يعني صيد مرض جن ولا صام رمضان أقول في العام جاء عليه رمضان هذا ما صام يعني وش حكم مختل العقل. هو كان في رمضان اللي قبل هذا مستنى العدل لين طلع رمضان بمرض جن نعم ولكن بعد تعافى تعافى لكن ما قضى ما قضى اي ولكن صام جاء له رمضان هذا ما قضى وسمعت هالايام انه يسعى لي السؤال الان رمضان هذا العام قضى صاموا الحمد لله اما اللي قبل العام نعم فما دام ليس له عقل فليس عليه صيام ولا كفارة ولا شيء ولا شيء. يا شيخ حفظك الله إذا الشخص قال إن شاء الله سألني أداء العمرة أيام الحج هو مشارك في مهمة قال إذا سمح لي عمل وفي الغالب الظن أن العمل ما يمانع لكن بنسبة نقول 10% يضعها من باب الاحتياط فتجاوز الميقات الآن نعم هل يلزم بالرجوع لأداء الإحرام من الميقات؟ سلام الله فلا لا الرجل الذي في مهمة ولا يدري أن يؤذن له أم لا لا يلزمه الإحرام من الميقات فإن أذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن. هذه يا شيخ حصلت في مهمة السنة الماضية انتهى هذا شو نعم نعم أنا أقول لك الآن ففي نقطة ثانية تتعلق بالفتية كثير من الأخوان في جهات ما يفتون خلاف هذا فأنا يعني وش يقولون؟ يفتون يقول لازم ترجع الميقات لا ما هو صحيح ما هو صحيح هذا من باب الفتيه نعم يكون هذا من باب الفتيه غيره اي نعم نعم لان الرجل ما عزم وكيف يعزمه ما يدري محضر معه احرامه ومحضر معه كل لكن هل عزم ولا لا ما يقدر يعزم الا باذن العزيمه موجوده لكن لا العزيمه على الفعل ان نعم ان هذا الشرط يمنع التنفيذ احسنت فضيله الشيخ هل يجوز نسخ برامج الحاسب الالي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام ولا يعتبر ذلك من احتكار وهي تباع بأسعار غالية وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة وش القرآن؟ برامج الحاسب الآلي عموما القرآن؟ القرآن وغير القرآن والحديث برامج يعني ما سجل فيه ما سجل في الأقراص هذه تباع بأسعار أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط

مشقة على العاجز بعد، ولا الإنسان الحازم ما في مشقة، لأن في ناس مضرقنا يذهبون في منى ويذبحون، ومن حين ما يخرج من مكان الذبح الناس يتلطفون أعطونا أعطونا، لكن بس الناس ما هم كسر ويتعبون إذا رأوا هذا العالم وهذه اللحوم، وربما تكون في اليوم الثاني لها رائحة. فأنت احرص على أن لا تعطي الرعش في عليك، احرص أنك أنت بنفسك تروح عند ربك وتأخذ لكم كم من رأس وتروح أنت بعدون تذبحونها في مزدلفة أو في أي مكان آخر، لكن لا تذبحونها خارج الحرم، يعني ما تذبح بارا، لأن ذبحها خارج الحرم عند كثير من العلماء لا يذبح، لا تذبح داخل حدود الحرم، وداخل حدود الحرم يا رجل في مزدلفة في جهة الشرائع، لكن داخل الأميال في كل مكان. وبهذا ينتهي هذا اللقاء.